ونكتب القصيد ولكن بالدم القاني وتحناني في ألف شظية بكرى من وجدي وأحزاني. أهواك يا بلادي إليكم أهواك يا بلادي.